شحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما علمي بما كانوا حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية كذبت ثمود المرسلين

نجني وأهلي مما يعملون ودمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي